ويسعدنا أن نعلن عن إقامة دورة في العلوم الشرعية لأبنائنا الطلاب من جميع المراحل الدراسية المختلفة، الابتدائي فما فوقه إن شاء الله إلى الجامعة، وذلك ابتداء من مثل الغد السبت بعد القادم إن شاء الله تعالى، استغلالا لأوقات أبنائنا وشبابنا وتفقيها لهم في دين الله عز وجل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دراسة في خلال الأجازة إن شاء الله في المجمع من الساعة 8 صباحا وحتى صلاة الظهر بإذن الله عز وجل، فاحرصوا بارك الله فيكم جميعا على حضور هذه المجالس، وادفعوا بأبنائكم إلى المجمع ليتفقهوا في الدين، فينفعهم الله وينفعكم بهم بإذن الله عز وجل.